ليس مثلك يا رب، ليس مثلك في القدرة، ليس مثلك في الحب، ليس مثلك في الحنان، ليس مثلك فقد إيه يا رب تقدر تشوف كل شيء، كاشف أصغر الأمور عارفها، واقف في صف ولادك. ما أحكم طرقك يا رب، ما أكرم أفكارك عندي، فيش زيك، تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. والسلطان